يقول وجدت في بلدنا أنواع صابون بها دهن خنزير، هل يجوز استخدام هذا الصابون؟ لا يجوز، فإن الخنزير من أقبح المحرمات، وما استخلص من شحومه وضع في أنواع المستعملات لا يجعله مباحا. حدث العلماء فيما يتعلق بتغير الشيء من حاله إلى حال أخرى، لكن ما الداعي لمثل هذا وما الضرورة؟ لم يجعل الله جل وعلا الناس في الضرورة إلى استعمال هذه المستخرجات المضاف إليها شيء من دهون شحوم الخنازير، بل فيما يسره الله للعباد غنية كبيرة جدا عن اللجوء إلى مثل هذه المستحضرات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.